وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال، فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجب من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما احتجب منه، فقالت إحداهما للرسول: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى؟ فأرجو التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحا ببيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء، حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في الواقع. نعم. وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر. فليت الأمر اقتصر على وجه الكفين، على كشف الوجه والكفين، ولكن بدأ الرأس وبدأت الرقبة وبدأ النحر وبدأ الذراعان وبدأ العضدان وبدت الأقدام والسيقان، حتى أصبح الأمر أمرا منكرا بإجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم، لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد ما كان ذريعة إلى حرام. فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا إذا كان منتجا ولا بد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرما. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين، مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما، والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين. وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرة فقرة. فقول السائل:

أخي عبد الله أختي أمة الله، على المسلم دائما أن يجتهد في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الاختلافات الفقهية الواردة فيه. ومعلوم أن ثمة خلاف في هذه المسألة، لكن القول الحق الذي تعاضده الأدلة الشرعية أن تغطية وجه المرأة واجب، وأن وجهها عورة، عورة لا يجوز الاطلاع عليه. بل إن الوجه كما تعلمون هو أميز ما في المرأة والرجل، فلو قدر أن امرأة كانت بدون وجه هل تقبلها؟ أبدا. فالوجه هو محل الزينة، بل هو محل الفتنة، بل هو محل المشاكل. والشعراء قديما إنما يتغزلون في العينين وفي الأنف وفي الثغر يعني الفم وفي الأسنان وفي الوجنتين، أكثر ما يكون التغزل في هذا. إذن هذا هو الخطر، الخطر كله في النظر إلى الوجه أخطر من غيره. ثم إن الأدلة الشرعية متضافرة على وجوب ذلك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك ومن وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. ما هي الجلابيب؟ يعني يجعلنها على الوجوه. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، هذه تقول لنا وهي في الحج الذي يرى بعض الفقهاء كشف الوجه فيه لا سيما عند عدم وجود رجال، كانت تقول رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان يعني من الرجال سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. فعلينا أن نستحي من الله بدلا من التحيل على بعض النصوص والأخذ ببعض الرخص، فإن الأخذ بالرخص لذات الرخص زندقة يا عبد الله. وإني أعلم من بعض مشايخنا الذين ربما رجحوا القول الآخر عند الفتن لا يسمحون لبناتهم بماذا؟ بكشف الوجه. ولكن الناس الآن يستغلون بعض الفتاوى ويتتبعون الرخص في مثل هذه المسألة، وتتبع الرخص أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعلينا أن نحذر وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وأن لا نتعصب لرأي أحد كائنا من كان. فالأئمة رحمهم الله تعالى كلهم يقولون كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما وجدت من قولي مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اختر سؤالا تختم به. وهل تغطي المرأة وجهها في الصلاة إذا صلت في المسجد إذا كان هناك أناس أجانب؟ كذلك هل تغطي المرأة وجهها بعد الإحرام إذا قدم الأجانب وكذلك عند الطواف؟

وعند إبراز صورة للتطبيق إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في ذلك. طيب الحمد لله هذه الضرورة. نعم الحمد لله جزاك الله خيرا. إظهار وجهها للخاطب أراد الخاطب ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها، ينظر إلى وجهها إلى رأسها إلى قدمها إلى يدها لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، اللهم صل وسلم، أذن للخاطب ينظر. نعم فلا حرج في ذلك، لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر. يا الله. نعم جزاكم الله خيرا. ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج، علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فالمحرم الرجل يلبس الرجال والرداء ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص، إلا إذا اضطر لذات المرض فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية، وهي إصام صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه لعباده، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والرداء والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها لا تلبس القفازين وهما غشاء لليدين كسال اليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالرداء والرداء، فهكذا لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها وتغطي يديها بعباءتها أو بجلالها لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال لكن بغير النقاب وبغير القفازين. هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها ألا يغطي الرجل رأسه وألا يغطي بدنه بالقميص والسراويل، هي الحكمة التي شرع المرأة فيها ألا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين. هذا شعار المحرم يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس رب العالمين حفاة عراة غرلا، هو شعار خاص بالمحرمين لله في الحكمة.